يقول: دار بيني وبين أحد الإخوة من طلبة العلم مناقشة حول عمرة المكي وأنها لا تشرع بل هي مكروهة باتفاق أئمة الحديث والعالمين بسيرته عليه الصلاة والسلام، كما ذكر ذلك شيخ الإسلام في الفتاوى. وإذا كانت العمرة لأهل مكة مشروعة فكيف يجاب عن قول ابن عباس وقول طاووس بن كيسان أنهم يخرجون إلى التنعيم فيحرمون من هناك، هل يؤجرون أم يعذبون؟ وقول ابن تيمية في الفتاوى أنها مكروهة باتفاق السلف، فإن العمرة المشروعة هي التي يأتي بها الإنسان من بلده داخلا إلى مكة لا خارجا منها ليدخل إليها. وعلى هذا فإنه يخرج أهل مكة من حديث عمرة في رمضان تعدل حجة معي. نعم، الواقع أن هذه المسألة مختلف فيها، هل تشرع العمرة للمكي الذي يخرج من مكة ليأتي بالعمرة أو لا تشرع، على قولين لأهل العلم. فمن العلماء من قال إن المكيين كغير المكيين في العمرة، تجب عليهم العمرة كما تجب على غير المكيين، وتشرع لهم العمرة في رمضان كما تشرع لغيرهم لعموم الأدلة. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام الجحفة ولأهل اليمن يلملم ولأهل نجد قرن المنازل، وقال: ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة. انتبهوا، حتى أهل مكة من مكة، وهو قد قال في هذا الحديث ممن يريد الحج أو العمرة، فدل هذا على أن أهل مكة يمكن أن يحرموا بالحج ويمكن أن يحرموا بالعمرة، وهذا هو الأقرب. لكن الشيء المحدث الذي أرى أنه بدعة هو ما يفعله كثير من الناس اليوم من التردد إلى التنعيم لإحداث العمرة الثانية في سفرهم، فيأتي مقادما من بلده بعمرة وإذا تحلل ذهب إلى التنعيم وأخذ عمرة لمن؟ لأمه، واليوم الثاني لأبيه، والثالث للجد من قبل الأب، والرابع للجد من قبل الأم، والخامس للعم، والسادس للخال، والسابع لأبي الزوجة، والثامن لجد الزوجة، وهذا هكذا. يعني في بعض الناس اللهم عافنا يعتمرون كل يوم، كل يوم يعتمرون. من قال هذا؟ وبأي شرع حصل هذا؟ ذكر شيخ الإسلام أنه يكره الإكثار من العمرة والموالاة بينها باتفاق السلف، ذكر هذا في الفتاوى. فكيف بمن يأتي كل يوم بعمرة؟ هذا أمر منكر. يجب أن على طلبة علم أن يبين للعامة أن الشرع ليس عاطفة، الشرع شرع جاء به محمد عليه الصلاة والسلام. فالنبي عليه الصلاة والسلام استمع، في عمرة القضاء دخل مكة وبقي فيها كم يوما؟ حسب الاتفاق 3 أيام. أتى بالعمرة، فهل أتى بعمرة أخرى في اليوم الثاني أو أحد من أصحابه؟ لا، حين فتح مكة بقي في مكة 19 يوما، والتنعيم قريب، هل خرج للتنعيم ليأتي بعمرة؟ أبدا. هل الرسول لا يدري أنها مشروعة لو كانت مشروعة؟ أبدا. هل الرسول يدري أنها مشروعة لكن كتم ذلك عن أمته؟ كلا والله. هل كان يدري أن فيها أجرا ويتركه؟ أبدا. طيب، نحن متبعون، نحن متبعون للرسول وأصحابه لا مبتدعون. طيب، أتدرون متى اعتمر في حجة الوداء؟ لما فتح الطائف ورجع ونزل الجعرانة لقسم الغنائم، دخل مكة ليلا لم يعلم به كثير من الصحابة، ولا ندب الصحابة للدخول معه، حتى ان هذه العمرة خفيت على بعض الصحابة وانكرها. دخل ليلا من الجعرانة واعتمر وخرج في ليلة، ولم يبين ذلك لكل الصحابة، لم يعلم به الا خواص اصحابه الذين حوله. فهل يقال ان مثل هذه العمرة مشروعة؟ لا يقال ذلك. وصدق من قال إننا لا نعلم الذين يخرجون إلى التنعيم فيأتون بعمرة أيؤجرون أم يؤزرون. يؤزرون يعني يأثمون. فإذا قال أنا أتيت بالعمرة الأولى لنفسي وهذه لأبي، قلنا هذه علة فوق علة. من قال لك إن أباك تعتمر عنه؟ الحج والعمرة لم يرد إلا في حال التعذر، إما بموت من حج له أو بعزه عن الوصول إلى البيت، ثم لم يأتي ذلك إلا في الفريضة. فمن قال إن الإنسان يعتمر عنه تطوعا؟ من قال هذا؟ لو أن أحد نازعنا في هذه المسألة ما استطعنا أن نجد دليلا نحجه به. انتبهوا يا أخوان، راجع العلماء، العلماء العلماء، ما هو العلماء رسما، العلماء حقيقة، راجعون. ورد الحج عن الغير فيما إذا تعذر وصول الغير إلى مكة في الفريضة، في قصة المرأة التي سألت الرسول صلى الله عليه وسلم قالت إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع الركوب على الراحلة أو لا يثبت على الراحلة، أبا أحج عنه؟ قال نعم. وورد أيضا في فريضة في امرأة نذرت أن تحج فلن تحج حتى ماتت، قالت بنتها أحج عنها؟ قال نعم. هذا فريضة، الأول فريض فرض بأصل الشرع والثاني فرض بالنذر، لم يرد في التطوع. في حديث ابن عباس الذي قال بعض العلماء إن رفعه خطأ، أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول لبيك عن شبرمة، فقال من شبرمة؟ قال أخ لي أو قريب لي. قال حججت عن نفسك؟ قال لا. قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. فهنا ما ندري الحج عن شبرمة هل هو فرض أو تطوع، في احتمال، والأقرب أنه فرض لقوله حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. وعلى كل حال ما دام محتملا فليس فيه دليل على أنه يحج عن الغير حج التطوع. فعلى كل حال يا أخوان المسألة ما هي هينة، المسألة ما هي هينة. أنا أرى أنه يجوز أن الإنسان يعتمد عن أبيه أو الميت أو عن أمه الميتة أو العاجز عن الوصول ولو تطوع، أرى هذا، لكني لا أرى أنه أمر مطلوب، بل أرى أن الأفضل من ذلك أن يدعو الله له، لأننا نهتدي بهدي الرسول عليه الصلاة والسلام وتوجيهاته. قال عليه الصلاة والسلام إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث، إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. سياق الحديث في العمل، وعدل الرسول عليه الصلاة والسلام عن العمل إلى الدعاء، لم يقل أو ولد صالح يعمل له مع أن الحديث عن العمل، بل قال أو ولد صالح يدعو له. فخير من أن تخرج إلى التنعيم وتأتي بعمرة لأبيك أو أمك أن تدعو الله لهما في الطواف في السجود بين الأداء والإقامة في آخر الليل، هذا الأفضل. وأظن قد قصصت عليكم كثيرا في مجالسي قصة الرجل الذي كان رأيته يسعى وقد حلق بالكامل نصف رأسه وأبقى بالكامل نصف الرأس حلق كامل أبيض والجانب الآخر شعر، فقلت له ما هذا؟ هذا قزع. قال هذا لعمرة أمس وهذا الباقي لعمرة اليوم. طيب، ولو أراد أن يعتمر مرة ثالثة لجزعه أثلاثا، ولو أراد يعتمر رابعة أرباعا، وهكذا يعدل بين العمر. نعم انت يعني انت الوقت يقول. نعم هات سؤال واحد بس. وفقكم الله ونفع بعلمكم.